ظالما أو مظلوما، والظالم يعني من هو عن ظلم. ومنها ما يجب على الإنسان من القيام بحقوق المعاملات، معاملات التعاملات في بيع وشراء إلى آخره وفي السلوك. يقول مما يجب على الإنسان يعني منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حقوق الإنسان على المؤمن على المؤمن، يأمره بالمعروف. لا لا يأمره، بعض الناس أصبح الآن عنده حساسية من كلمة أمره أو كلمة أمر فلان، أو حتى عندهم يعني حساسية من كلمة الوعظ، يقول ثلاثة لعبني يعني هذا وعظ أو أمر أو لا. تأمره الأمر يعني أن تطلب منه، أن تقول له افعل كذا، هذا في لغة العرب أمر. ولكن ليس معنى ذلك أنك تجبره أو أنك يعني تتعالى عليه، لا، صحيح أنه لا يكون أمرا حقيقيا مسلما إلا إذا كان ممن له السلطة على المأمور، هذا يكون أمرا. لكن عندما تأمر بالمعروف لأخيك المسلم، رأيت شيئا ينبغي للمسلم أن يفعله تقول يفعله، هذا أمر، هذه صيغة أمر افعل، لكنها هي توجيه وتذكير لفعل الخير. الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كذلك، لأن الأمر بالمعروف سعي في جلب مصالح المأمور به، والنهي عن المنكر سعي في رد مفاسد المنهي عنه. قال وهذا هو النصح، وهذا هو النصح لكل مسلم، وقد بايع صلى الله عليه وسلم جريرا على النصح لكل مسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر من يعني مما لا نقول لا نستطيع أن أقول تختص به هذه الأمة، لأن يعني شريعة الإسلام، دين الإسلام، دين الإسلام، دين الأنبياء جميعا، دين الرسل جميعا الإسلام، والإسلام فيه المعروف والأمر به وبه النهي عن المنكر. لكن هذه الأمة خصت بهذه الحقيقة بذاتها تأكيدا على أنها تتميز بها من بين سائر الأمم، تتميز بها يعني بالتأكيد عليها. لهذا جاء في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا وصف عظيم. لكن هذا الوصف ليه؟ لأنكم يعني من العرب، لأنكم في هذه الجزيرة، لأنكم آخر الناس يعني مما أرسل إليهم، لأن وصفكم كذا، لا، هذه الصفات كلها ليست ما هي المطلوبة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لصفتكم التي أوجبها الله، التي أمركم الله بها، وهي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وآمنتم بالله فأنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الإسلام، ومن يعني ما تميزت به هذه الأمة تأكيدا، ولكن مقرون بالإيمان كما قلنا وبشروطه، بشروطه المعروفة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد في سبيل الله، كسائر الواجبات الشرعية دخلها من الخلل بسبب سلوك الناس وتصرفاتهم الخاطئة ما أساء فهمها. ولهذا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي بما فعل مما أوجبه الله عليه، وخاصة فيما يتعلق بالناس ومصالح الناس، ينبغي له أن يسلك المنهج الذي أمر الله به في هذا السبيل. والمنهج المتبع الذي يجب اتباعه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخوانه المرسلون من قبله، وصحابته الذين أخذوا عنه. وقد قال الله له سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال له سبحانه وتعالى الآية ادعو الى سبيل ربك ادعو، هذا امر له عليه الصلاه والسلام بالدعوه الى سبيل الله، وهو مرسل، ولكن بماذا؟ بالوصف، يعني امره بالدعوه بهذا الوصف، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، لحتى يحقق المقصود. انت ايها المؤمن اذا رايت منكرا فتريد انكاره، واذا رايت معروفا تريد تأكيده والعمل به، ماذا تريد من وراء ذلك؟ في غالب الأحيان، بل ينبغي يعني في كل الأحيان ألا يكون لك أنت غرض شخصي في ذلك، إنما غرضك وهدفك وقصدك أن تحقق الخير لمن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. إذا أنت تريد له الخير، وما دمت تريد له الخير فلا تؤذيه بنصحك، لا تؤذيه بمجابهته ومصادمته حتى تأخذه العزة أحيانا بغيره، أو يعني تكون ردة فعله أشد فيمتنع عن فعل المعروف بسببك ويتمادى في فعل المنكر بسببك. لا، خذه بالحكمة والموعظة الحسنة. خذ يا ضع نفسك موضع الطبيب للمريض، موضع الطبيب هو طبعا ارتكاب الخطيئة أو السيئة والابتعاد عن الواجب نوع من المرض المعنوي، نوع من هو مرض معنوي. يعني الأصل في الإنسان المؤمن أن يكون مستقيما على فعل الطاعات وترك المحرمات، فإن خرج من فعل الطاعات إلى يعني وتركها أو خرج من منهج ترك المعصية وفعلها يكون يعني ساءت حالته، مثل الصحيح المعافى جسديا إذا أصابه الداء يحتاج إلى دواء. وأنت كل من ليس أنا طبيبك وأنت لست طبيب لي، لا، أنت طبيبي وأنا طبيبك، يعني كل مسلم من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبيب لأخيه المسلم عندما يرى فيه ميل وتغير حاله من الاستقامة إلى خلافها. وما هو يعني موقف الطبيب من مريضه؟ لا، الطبيب الحكيم العارف يأتيه بالطرق المناسبة. ولهذا تجد بعض وحتى لا تنباء جسديين البدنيين منهم ما لا يحسن التصرف فيسيء إلى مريضه، لكن الأصل أنه ينبغي أن يعالجه بقدر ما لديه من الداء، وأيضا يعطيه الدواء بطريقة تخفف عنه مرارته، يعني وإن قدر أن يحبب الدواء إليه فليفعل. وهذا الذي نراه في المحسوسات، معظم الأدوية مرة المذاق، أليس كذلك؟ مرة المذاق، ومنها ما هو يعني من الأدوية المعنوية أو يعني كذا منع عن بعض الشهوات، عن بعض المأكولات، عن كذا إلى آخره، لكنها تزين يعني تلطف بما يجعلها مقبولة. فكثير من الأدوية مرة ولكنها تغذى بشيء من يعني الحلا أو كذا إلى آخره حتى تبلع. أنت كذلك أيها المؤمن في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، حاول أن تغلف ما تريد أن تقوله أو تفعله وتدعو إليه أخاك المسلم بطريقة تجعله يقبل ذلك، أقل شيء يقبل ذلك منه، إن لم تستطع أن تحببه إلى نفسك وإلى ما تقوله له. قال لك: ومن الحقوق تحمل الشهادات وأداؤها عند الحكام. تحمل الشهادات، سبق لنا أظن قبل درسين أو ثلاثة تكلمنا عن هذا، الآن نعيد لأنه ذكر ورد ذكره. تحمل الشهادات وأداؤها واجب على المسلم، أن يعني لا بد في الأمة أو في المجتمع أن يكون فيه من يقوم بهذا الواجب، لأنه لو لم يقم به أحد لضاعت الحقوق. فأداء الشهادة أو تحمل الشهادة واجب. الله سبحانه وتعالى في الآيات في آية المداينة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والآية الأخرى يقول: ولا يأبى شفناه هذا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذن فعليه ينبغي أن يكون في المجتمع من يقوم بتحمل الشهادة، وإذا تحملها يجب عليه أداؤها إذا لم يوجد غيره. إذا لم يوجد، طبعا هو أداه من باب الاستحباب والندم إليها، لكن إذا لم يوجد غيره وتعينت عليه فوجب عليه أن يؤديها، لأنه إذا علم أنه إذا لم يؤدي هذه الشهادة ضاع حق مشهود له، فيجب عليه في هذا الحال أن يشهد، وهذا يدخل من باب نصرة المظلوم كذلك. والشهادة يعني أمرها عظيم جدا، والناس يقعون في أخطاء كثيرة منها، كما قلنا من الدرس قبل الماضي أن خطأ في الشهادة أو التقصير في الشهادة أو الـ يعني مخالفة غير الشرعية في الشهادة تأتي من جانبين: جانب إجمالها وعدم الاهتمام بها وعدم التقصير في أدائها، وجانب آخر الإفراط فيها وإعفاؤها من غير حقه، يعني يشهد بما لا يعلم وهذا زور، أو لا يشهد بما يعلم وهذا تكفير في أداء ما يجب عليه. قال: ومنها يعني من حقوق المكلفين أو العباد بعضهم على بعض حكم الحكام، والأئمة والولاة لإنصاف المظلومين من الظالمين وتوفير الحقوق على العاجزين وصرف الدعاء عن رب العالمين على ما ذكره عمر أمير المؤمنين إذ قال في أول خطبة خطبها أيها الناس إن الله قد كلفني أن أصرف عنه الدعاء. وقال أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أيها الناس إن قويكم عندنا الضعيف حتى نأخذ منه الحق وإن ضعيفكم عندنا القوي حتى نأخذ له الحق. والشيخ بين معنى صرف الدعاء قال ومعنى صرف الدعاء من الحاكم صرف الدعاء عن الله عن الله من الحاكم قال معنى صرف الدعاء عن الله أن ينصف المظلومين من الظالمين ولا يحوجهم أن يسألوا الله ذلك لأن المظلوم إذا لم ينصف فادعوا الله على من ظلمه وقد يكون في أول من ظلمه الحاكم الذي لم يحكم له بحقه. قال وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين. ثم يقول الشيخ يثني على هذه العبارة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول فما أفصح هذه الكلمة وما أجمعها لمعظم حقوق المسلمين. هذا الحق هو حق الأمة وحق أفراد المجتمع على الحكام والأئمة والولاة بإنصاف المظلومين حق عظيم وكبير ويقع فيه يعني التقصير ولكن يعني ينبغي لكل من ولى الله الله قال حق الحكام والأئمة والولاة حكام والأئمة والولاة هؤلاء الحكام يعني القضاة والأئمة يعني الخلفاء الرؤساء كذا والولاة هم النواب هؤلاء بحكم ما ولوا من الولايات ومن يعني المناصب التي وجهت لهم تولوا أو تحملوا مسؤوليات عظيمة مسؤوليات يعني حكم أموال الناس وأعراضهم ويعني دمائهم هذه في ذمم هؤلاء القضاة وكذا سماهم حكام والولاة خلفاء الرؤساء ونوابهم من الأمراء والوزراء وغيرهم تولوا هذا فيه كل مصالح الناس وكل ما يعود عليهم بالخير ويمكن وكل ما يضرهم إذا لم يرفع عنهم فالإنصاف والعدل وفصل الخصومات وتحقيق مثال الحقوق إلى أصحابها هذه بيد هؤلاء يجب يلزمهم مخافة الله ومراقبة الله وردت يعني أحاديث كثيرة في التشديد في هذا الباب وورد ما يدل على أن الحاكم المقسط العادل يعني يظل أو يستظل تحت ظل عبد الرحمن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل في يوم لا ظل إلا ظل له أجر عظيم لا تتصوره العقول ولكن بشرط أن يعدل بشرط أن يعدل يقابل ذلك أنه يعني يحاسب على كل يعني ضرر لحق بأي فرد من أفراد المجتمع لأنه مسؤول عنه ولهذا ورد مما ورد في الأحاديث أن من ولي على من أمر المسلمين شيء فلم ينصح لهم لم يدخل معهم الجنة إذا سيدخل النار أمر وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تولى شيئا من أمور الناس ليصل بينهم ليصفهم ليصل الحقوق إليهم ليمنع الظلم عنهم ولم يفعل بل احتجب مثلا أقل ما فيه احتجب أو لم يفعل هذا فضلا عن من يعني يعين على الظلم هذا قد حكم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد إذن هذه إيصال الحقوق إلى أصحابها من خلال ما يوليك الله فيه من ولاية وإخواني الولاية ترونها ليست مجرد يعني ليست هي ولاية الحكم الأصل العام أو الوزارة أو القضاء فقط كل ولاية أنت مسؤول عنها يعني فيه عمل معين مصلحة معينة تؤديها يعني بحكم هذه الوظيفة تؤديها إلى غيرك من الناس هذه ولاية فأنت مسؤول في إطار هذه الولاية وتكون موظفا صغيرا في دائرة معينة لكنك مسؤول عن بعض مصالح الناس إذا أخفيتها أو غبت عن عملك واختفيت عن المراجعين فيها أو تهاونت فيها أو تمالعت مع من له مصلحة وعاد تلك المصلحة ولم تدخل في عموم الحديث يقول من تولى من أمر المسلمين شيء إلى آخره فتدخل في هذا يعني يدخل في هذا الوعيد ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى إذا ولي شيئا من أمور المسلمين في أن يعطي هذه الولاية حقها مهما كانت هذه الولاية صغيرة، يجب عليه أن يؤدي حق الله فيها. وهذا حق، هذا حق الله عام، لأنه يعني هو حقوق للناس، لكنه حقوق الناس ترجع إلى أن الله طلب ذلك للناس وهو حق لله سبحانه وتعالى. قال ومعنى صف الدعاء انتهينا من هذه. يقول يذكر هنا مثالا لعدل عمر، وعدل عمر رضي الله عنه من الشهرة والمعرفة، معرفة الناس له الشيء يعني حيث يفهمه أو يعلمه كل مسلم، كل مسلم إذا قيل عمر بن الخطاب كل مسلم إلا من يعني كان بعيدا ما دخل في الإسلام حديثا أو كذا إلى آخره، ولكن كل مسلم إذا ذكر عمر بن الخطاب في الإسلام ماذا يتبادر إليه؟ يتبادر إليه القوة بدين الله، والقوة بالحق والعدل والإنصاف، هذه التي تتبادر إلى ذهن كل طفل. حق قضية عمر في مسألة يعني معرفة الحقوق وما يريد الله سبحانه وتعالى من النصوص الشرعية التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك معلوم، لكن الشيء الظاهر المعلوم لكل مسلم يعرف شيئا من التاريخ الإسلامي، الشيء الظاهر لعمر من عمر رضي الله عنه هو العدل والإنصاف والقوة في الحق. لا تأخذه في الله لومة لائم، يكفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، ويكفيه أنه بمجرد إسلامه فرجت الغمة عن المسلمين يومئذ وهم عدد قليل، وأنه من يوم أسلم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى شهيدا كان يحرص على أداء الحق ظهارا ظهارا لا يخاف في الله لومة لائم. يقول الشيخ من دقيق النظر الذي لا يفهمه إلا مثل عمر من إقامة حقوق الله وحقوق المسلمين من دقة النظر عند عمر، هذا معلوم عن عمر دقة نظره وأنه صاحب الموافقات الذي وافقه الله في كتابه في كثير من الحوادث، يعني يأتي القرآن والوحي على مقتضى ما ينصح به عمر رضي الله عنه. قال من دقيق النظر الذي لا يفهمه إلا مثل عمر من إقامة حقوق الله وحقوق المسلمين أن عمر رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد من عن قنسرين، قنسرين بلدة في الشام، كان قائد كما تعلمون قائد جيوش الفتوح، قائد الجيوش الإسلامية في الشام، قال أقاله عن ذلك وأشخصه إلى المدينة. لماذا؟ أشخصه أعاده إلى المدينة وأقام مقامه أحد الصحابة أبو عبيدة بن الجراح، كان في غم في أوج انتصاره خالد، في أوج انتصاراته على يعني الأعداء، في أوج الفتوح التي فتحت له والجيش منتصر والناس متعلقون بخالد ويرون أن خالدا هو السبب في هذه الفتوحات وفي هذا النصر. طبعا هذا شيء عظيم كونه إنسان يعني يكون له هذا التأثير القوي وتحقيق مقاصد الإسلام من الجهاد، لكن عمر نظر نظرة أخرى دقيقة، وهو خوفه وخشيته أن يبالغ الناس في خالد، في شخص خالد، فيعتقدون أن ذلك كله ما صار إلا بسبب خالد، فيلحقهم من الإثم بسبب ما يظنونه من هذا الظن. نعم خالد سبب، وسبب قوي في هذه الانتصارات، وبعبقريته وقدرته وخبرته وإضافة إلى شجاعته، لكن لما بالغ أو خشي عمر أن يبالغ الناس في تأثير خالد في هذه انتهى أدى دوره، وفيه من يقوم مقامه والله ناصر عباده المؤمنين. يقول الشيخ لما بلغ عمر، يقول من دقيق النظر الذي لا يفهمه إلا مثل عمر من إقامة حقوق الله وحقوق المسلمين أن عمر عزل خالد بن الوليد عن قنسرين وأشخصه إلى المدينة لما بلغ عمر إضافة الناس الفتوح والنظر إلى صنع خالد، لما بلغه أن الناس يقول هذا من فعل خالد، هذا بسبب خالد، ونسوا إضافة ذلك إلى الله عز وجل، خشي من هذا قال فعزله خوفا على المسلمين إذا نسبوا النصر إليه أن يوكلوا إليه ويفوض أمرهم إليه خذلانا من ربهم بنسبتهم النصرة إلى غيره سبحانه وتعالى. دقيقة من دقائق النظر عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. بعض أن التاريخ بعض المؤرخين يعني خاض خوضا غير مستحب من هذا الباب وتكلم كلاما لا يعني لا ينبغي أن يقال في بين عمر وخالد رضي الله عنهما جميعا. قال ومن ذلك حفظ أموال الأيتام من الحقوق. حفظ أموال الأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين هذه من الحقوق التي مترتبة من المسلمين أو على المسلم لأخيه المسلم. حفظ أموال الأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين يعني كل من ولي هؤلاء يحتاجون إلى ولايات. الأيتام يحتاجوا إلى أوصياء والمجانين كذلك والعاجزين عن القيام بحقوقهم يحتاجوا إلى من يقوم بها والغائبين. في الجملة هذه من وظائف الولاة. من وظائف يعني من واجبات الولاة والحكام أن يتولون ما يتعلق بالأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين. وأيضا كل من له صلة بهم. اليتيم قد يكون له قريب يعني عم أو خال أو كذا أو يعني فيكون وصيا عليه. وكذلك المجانين والعاجزين هذه من حقوقهم. هذا دليل يدلك على أن المجتمع المسلم مجتمع متكافل. يعني لا ينظر إلى القوي الشقيق الصحيح خلاص يقول لك هذا هو عضو في المجتمع والضعيف المجنون اليتيم الصغير إلى آخره إلا هذا من يعني يسحقه ولا ينظر له ولا يتحدث. لا في المجتمع الإسلامي هذا التكافل قائم. يجب أن يقوم الحكام والولاة وأيضا الذين يعطون هذه الولايات ولاية الولاية على اليتيم الوصاية عليه المجنون الذي لا يستطيع أن يقرر في شأنه لا بد أن يكون من يولى عليه. العاجز لا بد من يساعده. هذا يعني لا نقوله من باب أو لم يقوله الشيخ كان في القرن السابع الهجري. والآن يعني العالم في الأمم المتحدة وغير المتحدة وفروع الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان وإلى آخره تكلمون عن حقوق الضعفاء وكذا إلى آخره والمجتمعات. هذا الكلام الذي يقولونه هو حسن قد أثته وبينه وأكد عليه الإسلام منذ 1500 سنة وموجود. نحن المسلمين كل منا يمكن أن يقرأه وأن يردده وأن يعني يعلم نصوصه كل مسلم تقريبا. ليس يعني العلماء وطلبة العلم والمثقفين لا حتى عامة الناس. الله سبحانه وتعالى يقول يعني في سورة الضحى وأما السائلة فلا تنهى وأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهى وآيات كثيرة. يعني أنا ذكرت هذه الآية من سورة قصيرة التي يحفظها كثير من يعني بل أكثر المسلمين. هذه القيم من صحابة التعبير وهذه يعني الحقوق التي قررت في الإسلام معلومة عند المسلمين ولكن كثيرا منهم يفرط فيها والحمد لله الأكثر يؤديها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الالتزام بشرعه. قال ومنها أيضا من يعني الحقوق التقاط الأموال الضائعة والأطفال المهملين. التقاط الأموال الضائعة والأطفال المهملين شوف لاحظ يعني حتى الذي يذهب ليس للمسلم أن يأخذ حق المسلم بأي وسيلة من الوسائل إلا بالوسائل الشرعية. الشخص ذهب منهما ضاع منهما فافتقد منهما لا يقول ولقيه شخص آخر لا يقول أنه هذا ما وجدته في قارعة الطريق أو كذا إلى آخره إذا هذا حلال لي. لا يجب عليه أن يلتفت. طبعا لقطة مكة لها حكمها الخاص لكن في لقطة غير مكة طبعا لقطة ما حكمها لقطة الحرم. الرسول ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه ولا تلتقط لقطته إلا المنشد المنشد في الحال. كذلك اللقطة حتى في خارج مكة ليس للمسلم أن يلتقط بل يجب على المسلم يجب على المسلم ينبغي بحدود قدرته. طبعا تختلف قدرات الناس. يعني إذا وجد مالا ولم يعرف له صاحبا فعليه أن يحفظه يأخذه هذه تسمى لقطة لا يعرف لها صاحب. فإذا التقطها لأنها الحديث ورد أنه يعني عليه أن يلتقطها كذا إلى آخره. ولما سئل عن الناقة عن بهيمة الأنعام الناقة قال دعها لا وكأها وإيش وسقاؤها يعني هي تعيش في الصحراء ما عليها حتى يجدها صاحبها. تنزيل عن الشاه قال لا خذها الشاة في الصحراء قال خذها أنت فهي إما لك وإما لأخيك أو للذئب. إذا معرضة للهلاك فلا تترك للهلاك لا يهدر المال اللقطة من المال الآخر يعني نقود أو غيرها ينبغي للمسلم أن يلتقطها. لأنها في واحدة من الاثنين، تؤول في إلى واحدة من الحالين، إما أن تؤول إلى صاحبها إذا بحث عنه ووجده وهذا هو يعني حق المكلف، وإما تؤول إليك أيها المسلم يعني فيه حفظ للمال وعدم إضاعة له. فمن ما شرعه الإسلام التقاط اللقطة وتعريفها لمدة معينة، قال أهل العلم لمدة سنة يعرفها، يعرف عفاصها وكاءها يعني وأسكانها وعددها إذا كانت نقودا منصورة يعني فلا أو نحو ذلك، يعرفها يعرف صفاتها التي من خلال وصفها يعرف صاحبها، فيعلن للناس في الأماكن التي يتوقع أن يكون صاحب هذا المال فيه، يعلن له أن فيه شيء من المال كذا موجود عند فلان أو في المكان الفلاني، من له من هذا المال فليأتي. طبعا لا يقول عندي مال وصفه كذا عدده كذا إلى آخره، لا سيأتي المدعون وكلنا ندعيه، ها لا، مال في مكان الفلاني الذي له الذي هو له يأتي وصفه، فإذا ذكر وصفه أعطاه. إذا مرت السنة وبعد الإعلان وكذا ما جاء له أحد، من حقه أن يقبض. إذن التقاط اللقطة من حقوق المكلف على المكلف يلتقطها بنية إعادة التعريف بها ويعرف بها فعلا حقيقة ويجتهد في ذلك، فلعله يصل إلى صاحبها، فإن لم يكن بعد هذا كله فمن حقه أن يتملكها. قال ومنها التقاط الأموال الضائعة والأقفال المهملين. الأقفال المهملين يعني إما يكون أيضا ضائع من أهله أو يعني من اللقطاء الذي يتركون في الطرقات أو كذا، لا يترك، هذه نفس بشرية، يجب على المجتمع الإنساني المسلم أن يحوط هذه النفس بالحفظ فيحفظها يربيها يرجيها النشأة الصحيحة. قال ومنها منها الضحايا والهدايا، هذه حقوق، الضحايا والهدايا صدقات، صدقات الضحايا والهدايا صدقات من جانب من أبواب الصدقات المعروفة. ومنها الصناع المعروف كله دقه وجنه، الصناع المعروف، الصناع المعروف كان وما يزال عند الناس، بل هو عند أهل الجزيرة العربية من أعظم شيم الأخلاق، من الشيم اللي هو الصناع المعروف، وتجده عند جميع الأمم. الواحد الصناع المعروف بمعنى ماذا؟ يعطي المعروف لمستحقه، يعطي يعني يكون له يقدم خدمة عن صحة التعبير الزماني، يقدم خدمة سواء مالية أو معنوية لمن يعني يستحقها، ليس بالضرورة أن يكون يعرفه أو قريبا له أو صديقا له، لا، إذا وجد أن شخصا يحتاج إلى مصلحة معينة وهو قادر على فعلها فليفعلها. هذا هو الصناع المعروف، صناعه يعني تصنعه لنفسك، لأن إذا فعلت هذا لا بد أن يكون له ردة فعل في نفس ذلك الذي عملته، فيكون مطمئنا إليك وإلى المجتمع الذي يعيش فيه، وقد يرد لك الخير بخير منه وحسنا من مثلها. ويعني الشاعر يقول من يصنع من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. كذلك من الحقوق ومما أيضا فيه فتح باب التسامح والتكافل بين المسلمين إنذار المعسرين وإبراء المقتلين، إنذار المعسرين وإبراء المقتلين. المعسر معلوم هو من يعني لديه أو من كمل دينا ولا يستطيع أن يفدي، يعني ما لديه من المال لا يسدد ما عليه من الدين، والمقتل هو الذي ليس لديه شيء من المال وهو مدين. من يعني من سماحة الإسلام ومن يعني الخير الذي يدعو إليه الإسلام أن جعل إنذار المعسر أمرا مطلوبا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما المقتل الذي لا شيء عنده وأبرأه فهذا من باب العفو يعني أو البر أو الصدقة المطلقة. إنذار المعسر أمر مطلوب، لكن أيضا أداء الحقوق سيأتي والوفاة بحقوق الديون أمر واجب، فلا ينبغي للمسلم أن يكون مماطلا مع قدرته على الوفاء، ولا أيضا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أخيه المسلم إذا علم أنه في حال عسر، فلا بد من أن يفتح معسر يجب إنذاره، أو يجب لأنه يحكم به شرعا، ينبغي إنذاره من أين، و قادر مليء يلزمه يجب عليه ديانة وقضاء أن يوفي الحق. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فلا يتعمد الإنسان يعني مطل الناس وامتناع عن أداء حقوقهم، ولا أيضا يقوم في الجانب الآخر من يخسر على الناس ويؤذيهم وهو يعلم أنهم غير قادرين. كم لك من الله؟ خمس سؤال. طيب، ومنها حقوق إنكاح النساء على الأولياء، وحقوق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وهذا يحتاج إلى دروس كبيرة. هذا الحق، حقوق إنكاح النساء على الأولياء وحقوق كل واحد من الزوجين على صاحبه. هذا الكلام، هذا الشيء الذي يخوض فيه الناس كثيرا، يعني مثلا حقوق المرأة وولاية على المرأة، وماذا يجب على الولي أن يفعل، وماذا يجب على الزوج نحو زوجته، إلى آخر ما هنالك معلوم. وإخواننا إخواني، النصوص الشرعية وتفسيراتها من الصحابة والتابعين وأهل العلم في هذا الباب واضحة معلومة، مبينة حق النساء، ومبينة حق الرجال، ومبين واجب الأولياء نحو النساء، ومبين واجب الزوجات نحو أزواجهن، وواجب الأزواج نحو زوجاتهم، واضح معلوم. ولكن كثيرا من الناس يتجاوز هذا ويخطئ في التفضيل، يعني يرتكب يخطئ، مو يخطئ بمعنى يعني يقع منه من غير إرادة، لا، بعضهم يتعمد الإساءة، يتعمد الأذى وهو يعلم أنه على غير حق، وهذا لا يجوز له لأنه مخالفة الأمر لله. وبعض الناس يتخذ